يعني انت ماذا اصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان كان كما تقول فكانما تسفهم المل ولا يزال عنك ولا يزال عليك ولا يزال لك من الله ظهير عليهم، يعني ناصر ينصرك الله عليهم ولو في المستقبل، لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يصلهم قريبهم لكن يقطعونهم، ويحسن إليهم فيحسنون إليه، ويحلم عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه يزدادون. فهؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: كأنما تصفهم المل الرماد الحار، وتصفهم يعني تلقمهم إياه في أفواههم، وهو كناية عن أن هذا الرجل منتصر عليهم. وليس الواصل برحمه من يكافئ من وصله، ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا هو الواصل حقا. فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم، فلا يزال له من الله ظهير عليه وهو الرابع وهم الخاسرون. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.